نجي بقى شلي ليه نحن نعمل حاجة. الأخت نجية الله يبارك لها وكان طبعا كده يعني بقول ربنا يجزيها خير الجزاء إنها بتجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا القرآن عايز بلاد جهاد لو ما جاهدناش في القرآن مش هننفع الأمر يحتاج إلى مجاهدة وهو كده اللي يسخر نفسه لهذا الأمر لابد أن يعي تماما أنه مجاهدا في سبيل الله فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا جميعا بالقرآن كن فعلا أهله كن صفاتنا في صفات أهل القرآن فينا صفات أهل القرآن بحق واخدين الأمر بقوة بحق تبتدي كده إن شاء الله خدنا هي الأخت نجية بهية نجية بنت مها جميلة مها دي دائما ما شاء الله دائما يعني تفوح بالخيرات مها مها بغني بني بارك فيها فضل يا حبيبي طيب بس دي ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول عايزة أقول لك السلام عليكم المبروك لأختنا المبروك لمها معلوماتها ربنا يبارك في عمرها خلطنا صورة إيه يا بنات؟ راجعين بقى معلش بقى يعني وانا مش راجعين طبعا مش هحكي لهم صورة ايه طبعا اكيد يعني في بعض الناس قاعدين في الانجلس مش هحكي لهم صورة ايه ها؟ يعني بس عايزة اقول لكم حاجة يا بنات لما تيجي تقرأوا الأمر والحاجة تحاولوا تجتهدوا فيها في القرآن اتمام الحركات لما نيجي نقول كلمة زي مثلا ويل ما نقولش ويل لا ولا فتحة واو ونعم المطلوب ويل يومئذ للمكذبين ويل مش ويل ويل نو اتمام الضمة الحق احكام الضمة كونوا بتمتعوا قليلا ما نقولش نو لا نقراها كده وتمتعوا تعم قليلا نقوم إتمام الضمة بحيث الضمة لما نتمتع كده فليست أول خطوات تصحيح القرآن أول خطوات لتصحيح القرآن إتمام الحركات كيف تقرأ الضمة كيف تقرأ الكسرة كيف تقرأ الفتحة ما ينفعش أقول أن الضمة لما تتولد عنها تتولد عنها ولا يتولد في اللغة العربية عنها قطع ما تبقاش لا شايفين الصوت اختلف ازاي؟ وكذلك لما نيجي نقرا هنيئة كسر ندي الكسره تبقى اي في اللغه العربيه مش اسمها اي اي لكن اي هاني ا هاني اول حاجه لو عايزه تتقني قراءتك في القران تعلمي او تمسكي كده في معلمه جيده تنقص معاكي الكسر صوت الكسر ما ممكن تقول كسر لكن ما تقوليش صوت الكسر ايه مظبوط يعني واذا قيل لهم اركعوا لما يقول واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا ما قولش اركعوا اشمعنى الضمه بحس صوت الضمه لو تولد عنها يبقى تولد عنها ولم يتولد عنها مفيش حاجه في اللغه العربيه اسمها ويل يومئذ يبقى ويل وليس ويل ويل يومئذ للمكذبين فهمتي يا بنات ازاي تفصل الكسره والفتحه الضمه جزاها الله خيرا الاخت وجزاها الله خيرا معلمتها اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما تعلمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل القرآن والقرآن في قلوبنا استمر صدورنا وذهاب عمرنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما يلهنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار ونحن بعد منك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل القرآن كما صار صدق يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا به خير الجنة واسكننا به الضراء الجنة اللهم ألبسنا به حول الجنة وأسكننا به ضلال الجنة واجعلنا به يوم القيامة وفاة اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا شفاء ولذنوبنا مخلصا وللنار مخلصا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وجعلنا لنا شفيعا ونورا وهدى اللهم اجعل لنا شفيعا ونورا وهدى وشفاء ونفعا وعزا يا رب العالمين اللهم انفعنا بالقران العظيم وانفعنا بالقران العظيم واشفنا بالقران العظيم وتب علينا يا رب العالمين اللهم تب علينا انت كما في الخلاف اللهم اشفنا بطاعتك اللهم حبب الينا الايمان وزينه في خطبتك وكما علينا الكفر اي في الصدق والإسلام واجعلنا من المرشدين اللهم لا تجعلنا في هذه الخطوة دولة دون غفرة ولا يمن كل قبلك ولا مجد إلا شفيت ولا مثل إلا عفيت ولا ضال إلا هديت ولا ظالم إلا قسمت ولا مظلوم إلا نصرت ولا ميت إلا رحمت ولا مسافر إلا ولدت ولا مدين إلا أقصيت بينا ولا حاجة من حوالي الدنيا من آخرة استكر الضم وعلى الخبر ولا قلت لنا برحمتك رب العالمين وتفضل علما والحقنا بالصالحين وجعلنا لسانا صدقا في الآخرين وجعلنا بعمرنا تجولة النعيم اللهم يا محمد الرحمن يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين بسطنا لك كل تنظر ولا ترد إلى الخالقين ثم لا ترد إلى الخالقين ولا عن ذلك مطرد ولا عن رحماتك محمد يا رب العالمين اللهم نسألك الإيمان كاملا داخلا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصبح وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة العين من الموت وراحة العين من الموت وراحة العين من الموت ومغفرة الراحة بعد الموت ولا خير من أي حساب الحفظ للجنة والنجاة من النار اللهم إنا مجتمع وفى شرع المسلم اللهم إنا مجتمع وكذا شرع المسلم اللهم إنا مجتمع وكذا شرع المسلم يا رب العالمين اللهم اجعلنا في كل أوقاتنا لك بكارين لك شكارين لك متضايين لك مخبتين لك أباهين لك مؤمنين ربي تقبل ثوابنا وتقبل دعوتنا وسدد حسابنا واستصح لك صدورنا اللهم يا اكرم الاكرمين يا اشرف الحرمين يا رب العالمين كما جمع سنة الهاب من كان على الزام التحكمين فجمعنا في تحتاس فالأعلى يا رب العالمين من كان جمع سنة على كتاب كبرى تحكم بها رب من الدرجات العليا ولا يجاوبنا الله صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحبه وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.